إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في آخر ما تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مشروعه لنهضة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيما سماه بالعقيدة الواسطية التي أرسلها إلى أحد القضاة في واسط عندما طلب منه أن يدله على عقيدة تنفعه وتنفع الأمة في الدنيا والآخرة، فكتب العقيدة الواسطية. هذه العقيدة التي حوربت في البلاد الإسلامية هي مشروع النهضة الحقيقية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حافظ فيها على منهاج النبوة، حافظ فيها على الطريق الذي إذا سلكه المسلم يكون في عصمة في دينه من الانحراف ومن السبل ومن التفرق والاختلاف. ومع أن هذه العقيدة بسيطة ولا أحسب أنها تدرس في بلد من البلاد الإسلامية على المستوى الرسمي إلا في المملكة العربية السعودية، ولذلك كانت هذه العقيدة سبباً في كون هذه البلاد نقية في منهجها وفطرتها تابعة لمنهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح. وهكذا يعلنها المسؤولون في هذه البلاد أنهم على عقيدة السلف الصالح التي جاءت في العقيدة الواسطية والتي كان عليها الأئمة الأربعة والتي كان عليها سلفنا في عصر خير القرون. وسعى الإخوان إلى خراب هذه البلاد وضياع عقيدتها. نحن ندافع عن عرض شيخ الإسلام الآن في هذه الساعة، والرجل بيننا وبينه بثمن قرون. ليه؟ لأنه دافع عن الحق، فنحن ندافع عن الحق، وابن تيمية رفعه على رأسه. فجاء الناس يهدمون هذا الرجل ويضربون فيه حتى يسكب الحق، فجاء من يرفع الحق ويتكلم بالحق في وقت اجتمع الخلق على إن رب الدم وإله الدم هو ابن تيمية. يا كذاب، أرانا الله فيه عجائب قدرته واستجاب الله دعوتنا عندما دعونا الله أن يرينا فيه آية، فهو الآن سجين. هذا المسمى في إسلام البحيرة. وقف معه الناس جميعا، لكن الله أراد أن يظهر فيه آيته. قلت لك ده مجدد ومثقف بقى، ثقفتك أفضل من سقاطة الرسول، عشان تخلينا مع الماسونية ومع أدعياء الثقافة الغربية وغير ذلك من هؤلاء. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة. ده كلام شيخ الإسلام في ختام مشروعه للنهضة، الرسالة الوسطية. أهل السنة والجماعة مين؟ اللي بيتمسكوا بالكتاب والسنة الخالص بلا تفرق ولا حزبية. يبقى لما واحد يقول لك إن السلف عاملين حزب هيدخل الانتخابات، اعرف انه كذاب. لما واحد يقول لك ان السلفيين هيعملوا مظاهرات، اعرف انه كذاب، لان دول مش سلفيين. ما فيش سلفي بيعمل مظاهره، ما فيش سلفي يدعو الى التحزب والى خروج على ولي الامر ابدا. دي أقل ما يمكن أن يقال عشان تفهموا حقيقة الإسلام الخالص، الدين اللي ما فيش فيه شوب، المحض الخالص عن الشوب، طريقة أهل السنة والجماعة. عمرنا ما شفنا واحد عالم محترم علامة واقف في ميدان التحرير وبيقول لقد خرجت زوجتي، والله لقد خرجت زوجتي. عمرنا ما شفت واحد، شفتوا انتم او اي حد، شيخ ابن باز، شيخ الفوزان، شيخ الالباني، شيخ ربيع بن هادي، شيخ مقبل الوادعي، شيخ ابن عثيمين، شفت واحد منهم نازل ولامم الناس وراه وبيقولوا احنا اسلام حركي واسلام صحوي وحريصين على الامه، ويلا نخرج للجماعه دول اللي مش عايزين يطبقوا الاسلام ولا يلتزموا بدين الله. عمرنا ما شفنا ناس يقفوا يقول لك دول علماء الأمة في ميدان النهضة، يقول لك لقد أشرق فجر الإسلام من جديد قدام جامعة القاهرة، وبقى اللي في ميدان التحرير اللي هم جيشوهم أصلا من عامة الناس وخدعوهم هم قريش التي كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل أمة محمد التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويرفع الأذان في كل مكان إلى قسمين، ولك دول دعاة الأمة علماء الأمة والعملاء الغرب للأمة ماشي، إنما دول علماء الأمة. ويجعل شوف بقى هنا، شوف الفرق بين الكلمتين دول يا أخواني. ابن تيمية بيقول صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، ويجي واحد يقول لك إيه وهو في ميدان التحرير مع الشباب، فيصف الشباب التقي الذكي النقي البهي، يبارك لهم ليه موصوفين بالنقاء الطهارة الزكاء. اهدف هذا الفرق بين مشروع نهضة الإخوان الذي روج له أمثال محمد حسان وبين مشروع شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام: أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، بيبقوا معروفين. صحيح بيلبسوا عليه، لك دول جامية مدخلية، شيوخ زي لبغلة السلطان، أنصار السلطة، أنصار السكة، إلى غير ذلك من هذه المصطلحات اللي بيطلعها الإخوان عشان يقبحوا الناس في أعلام الهدى، في الصالحين مصابيح الدجى، عشان يصرفوا الناس عنه. لكن بيجي وقت من الأوقات ربنا يفضح هؤلاء المتلبسين بالإسلام زورا وبهتان، اللي بيقول لك احنا مع الشيطان حتى نصل الى الكرسي ثم نطبق الاسلام. ربنا بالضحك ويرفع اهل الحق في كل مكان. يقول وفيهم الابدال. ايه الابدال دي؟ الابدال دي على فكره من المصطلحات اللي بيستخدمها الصوفي. يقول لك الابدال، مين الابدال؟ لك اقطاب الطرق، شيوخ الطرق، شيخ الطريقة، عندهم مصطلحات زي الغوث والقطب خليفة وعالم الملك وعالم الملكوت. كل قطب يمسك عالم يسميه الوزير. الأقطاب الأربعة كل واحد مسك جهة من الكون، والأبدان والأبدان والأوتاد. وقسموا الدولة الباطنية الصوفية إلى هذه المناصب وجعلوها منظومة خفية تكلم عنها ابن عربي في وحدة الوجود، وغرسوا في نفوس أتباع من الصوفية مثل هذه المصطلحات. يقول لك الشيخ فلان هو القطب، قطب العصر، أوحد الناس، المقدم على كل الطرق وغير ذلك من هذه المعاني. ابن تيمية هنا بيقول الأبدال، فيهم الأبدال، وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة. يقصد بالأبدال إن على رأس كل 100 عام يجدد الله عز وجل لهذه الأمة من يقوم بحمل دعوة الحق ونصرة المنهج وكشف هذا الحق للناس وبيانه والرد على المخالفين. ربنا سبحانه وتعالى جعل كل قرن أو كل فترة واحد بدل واحد حتى تستمر. وبعدين بيستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ده الأساس في استمرار الرسالة. ليه؟ لأن مش ممكن تستمر دعوة الإسلام وتبقى محفوظة إلى يوم القيامة إلا بأمرين. الأمر الأول حفظ المنهج، والمقصود بالمنهج الوحي. دائرة الوحي محصورة فيه، لازم تكون محفوظة، وإلا تبقى فوضى. كل واحد يجيب كلام يقول لك هو ده كلام النبي عليه السلام ولا هو ده اللي ينفعكم الآن. لا، اللي ينفعنا محدد. الرسالة اللي نزلت من السماء للناس كاف إلى يوم القيامة على خاتم الأنبياء المرسلين الذي لا ينطق عن الهوى. الرسالة دي أول كلمة فيها إيه وآخر كلمة فيها إيه؟ الصفحات اللي في الرسالة دي إيه؟ لازم تكون معلومة. واحد بعت لك رسالة وحاطط ورقة من عنده، الورقة اللي ما عنده دي مش من الرسالة، فأنت اعتبرتها من الرسالة، يبقى أنت اللي غلطان. لأن ورقة الرسالة كاتب لك فيها الديت معمولة باللون الأخضر والكلام فيها مكتوب باللون الأبيض، فأنا حاطط لك ورقة حتى لو كانت بيضة وفيها كلام اسمه مش من الرسالة. فإن ما كنتش تعرف معالم الرسالة، دائرة الوحي اللي ربنا قال فيها إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون، يبقى لازم حيظن الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. إن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه إلى يوم القيامة. قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون. استأمن أهل الكتاب على كتابهم فضيعوا وحرفوا وبدلوا وغيروا تحريف معنوي أو تحريف لفظي. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ده في التحريف المعنوي، ده في التحريف اللفظي، وده حاصل عندهم. ولذلك انحرفوا عن الصراط ولا تجد فيهم داعيا إلى الحق. لكن الكل يدعو إلى الشرك، لك باسم الآب والابن والروح القدس، نؤمن بإله واحد وبرب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الظهور، كلهم على هذه الناحية، مع أن بعضهم يكفر بعض، أرثوذكس بروتستانت كاثوليك، شرقي الكنيسة أو غربي، إنجيلية أو غير إنجيلية، كلهم بيكفروا بعض، لكن كلهم اتفقوا على هذه الكلمة، نؤمن بإله واحد وبرب واحد. مين رب العزة والجلال في السماء؟ لا، يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الظهور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خطايانا نزل من السماء، ومن مريم العذراء تجسد، ثم صلب، ثم قبر، ثم قام الأموات، ومليان بعيد القيامة بتاعهم. دي عقدة، ما فيش ولا واحد منهم اهتدى إلى الحق ولا الصواب. لكن تعال عندنا احنا، ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الوحي، لأنه سيبقى إلى يوم القيامة تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالرسالة لازم تكون واضحة. طب هي معالم الرسالة إيه بقى؟ أنا جت برسالة كمسلم، الرسول عليه السلام موصل هذا، دوره بيوصل الرسالة بيقول لي أعمل فيها إيه بالضبط، أنفذها إزاي، لو حاجة ما فهمتهاش في الرسالة رجع له، إزاي أنفذها. فالرسالة دي تمثلت في كتاب الله، أدي معالم الرسالة، بخط واضح معلوم محكم لا يتغير إلى قيام الساعة. ما استطاع الغرب ولا الشرق إن يغيروا نقطة نقطة في القرآن، مع تنوع قراءاته ومع اختلاف طبعاته، إلا إن الأصل موجود، كتبه عثمان بن عفان في أيام وفي عصر النبوة. لسه المصحف اللي كتبه عثمان واللي قتلوا الخوارج أمثال الإخوان اللي خرجوا على عثمان فنزل الدم وهو يقرأ القرآن على المصحف الإمام، على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله. نقطة الدم دي موجودة لغاية النهاردة في هذا المصحف، ومحفوظ في الأمة الإسلامية لغاية النهاردة، 14 قرن والأمة الإسلامية عندها الكتاب محفوظ ما تغيرش. يبقى الرسالة واضحة، ما استطاع، هم حاولوا اليهود طبعوا طبعات من القرآن محرفة، والناس اكتشفتها على طول، وجمعوا هذه الطبعة واحتفظ بها الملك الأردني، وضعها في البلاط الملكي عشان تبقى شاهد على جرائم اليهود. وكان يقول لهم بالرغم من تحريفكم لكتابكم وتضييعكم للوحي الذي أنزله الله عليكم في ألواح كتبها الله بيده، ضيعتموها، ما تجرأ مسلم حاكم كان أو محكوم على أن يطبع كتابكم بالتحريف حتى عن الذي عندكم الآن، ولكنكم جئتم إلى خير كتاب وحرفتموه، وهذا هو الدليل والبرهان، ولا زالت هذه النسخ محتفظ بها حتى الآن في القصر الملكي في الأردن. ما يقدرش حد منهم يقرب من نقطة واحدة بس في القرآن إلا ويفضحه الله عز وجل وتنكشف كل حاجة، ترجع زي ما كانوا ويكشف مؤامراته. ليه الحماية دي؟ عشان تبقى رسالة. طيب القرآن والرسالة واضحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية تطبيق رسالة الصلاة، أمر الله بها في الرسالة، أعدادها وركعاتها وما يتعلق بمواقيتها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم كذا كذا، نزل عليه الوحي يبين اللي في الرسالة ويفصح ما فيه ويشرح ما جاء به، ده كلام النبي عليه الصلاة، فكان لازم يكون فيه ضابط لحفظ كلام النبي في شرح رسالة. فتميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالأسانيد بعلم دقيق يسمى علم الجرح والتعديل، علم مصطلح الحديث اللي نميز بيه بين كلام النبي وبين المدسوس عليه من قبل الأعداء، بين الصحيح والضعيف والسقيم. هكذا حفظ الله الوحي، فحفظ الله القرآن وحفظ السنة بطريقة المحدثين. هم عايزين يطعنوا فيها دلوقتي عشان يضيع لك شرح السنة للقرآن وبيان النبي عليه السلام، فيرجع بقى الأمر للقرآن في الرسالة فيها أشياء مجملة فما تعرفش تفسرها، تقوم تطعن في القرآن وما ينفعش. ده غرض هؤلاء المثقفين أدعياء الثقافة زي ابن البحيري المسبوق وابن عيسى ومن كان على شاكلته من أصحاب القنوات التي تبث السموم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن والسنة بطريقة المحدثين بالعلم يتميز به الأمة، باعتراف حتى اليهود النصارى قالوا أنتوا عندكم علم، لو كان عندنا كنا عملنا وسوينا الهواية فيه، لكن ما عندناش لأن جيل نفسها منقطعة السنة إلى عيسى أكثر من 300 سنة. سبحان الله. طيب ده في المنهج موجود في كتب قرآن وسنة كلام مكتوب، لكن فين الواقع؟ فيجي واحد يقول لك والله انتوا عندكم مكتبة كبيرة على الحيطة قرآن وسنة، بس الواقع زي الغرب والشرق، يبقى القرآن لا يصلح لأن يطبق في أي زمن ولا في مكان، خلاص مش رسالة خالدة ولا يبقى إلى قيام الساعة أبدا. هذا ما أشار إليه الإسلام. فقال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هداياتهم ودراياتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يتمسك بالكتاب والسنة. اللي موجود في القرآن والسنة داخل الرسالة اللي جيبها النبي عليه السلام بينفذوه حرفيا على الحق ظاهري لا يضرهم من خذلهم حتى لو كانوا بالملايين ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ده تكفل ربنا بإرادة كونية بمشيئته سبحانه وتعالى إن دول يكونوا موجودين، دول أعلام الأمة منبر الهداية اللي بيتمسكوا بالكتاب والسنة، وحتى لو حدث بينهم خلافات يبقى علشان خاطر رفعت الدليل يتحري الأولى والأصوأ بخلاف الخلافات اللي بتحصل بين الناس التانية. لقد السلفيين بيختلفوا مع بعض ويقلوا ببعض، لا أبدا، كل وجل ما عندهم من خلافات علشان يتحرى الصواب ويتحرى الدليل ويرفع راية النبي صلى الله عليه وسلم خطبقة واضحة، وأي انحراف يبعده. ده من نصرة الله عز وجل هذا الدين. لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. يقول الشيخ الإسلام في ختام مشروعه مشروع النهضة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، اللهم آمين، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. لأن المصيبة يا أخوانا والطامة الكبرى أن يعتقد إنسان إن هو على طريق الهداية وهو يسير في طريق الضلال، إن دي تقريبا أغلب الناس وعامة الناس اللي انخدعوا بمشايخ الإسلام الحركي كما يسمون وكما يزعمون، أو بسلفية الحركية على حسب ما يزعمون، يجب السلفية ولا حاجة اللي موجودة في اسكندرية أو موجودة في القنوات الضالة المبتدعة القنوات الفضائية، أغلب الناس دي مشكلتها أنها تظن أنها تخدم دينا وأنها تتبع نبيها وأنها تنصر أمتها وأن من مات منهم فهو في الجنة، فقتلاهم في الجنة وقتل غيرهم في النار. هو يظن هذا عشان كده بيربط حزام ناس يروح يفجر نفسه. هو مغيب يظن أنه على الهداية وهو في قمة الضلال، فيذهب يفجر إخوانه ويقتلهم بدم بارد ويقبل عليهم طمعا في الجنة وفي ثواب الله. دي أكبر كارثة. فإذا ثبتك الله على الحق وتمسكت بالكتاب والسنة بصدق ولم تحد عن الرسالة التي جاءت عن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، فاعلم أن هذا توفيق من الله، ما بعده توفيق، توفيق الحقيقي أن يهديك إليه إلى طريق النبوة، هو ده طريق الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. خط خطا مستقيما وهذا صراط الله، وعن يمينه سبل وعن يساره سبل، وقال: على رأس كل سبيل شيطان يدعو لي، حتى لو كانت لحية طولها متر شيطان يدعو لي. الدليل والمنهج والطريق طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا مشروع النهضة الذي جاء في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. عقيدة الواسطية بسيطة جدا وسهلة جدا، وينفع يبقى مقرر بسيط لأولادنا في المدارس كلها. ابتدائي يحفظوه، وإعدادي يحفظوه، ثانوي يحفظوه، هيعرفوا إزاي يحبوا بلدهم، إزاي يحافظوا على دينهم، كيف لا يفتنوا بغرب أو بشرق. لكن مشروع النهضة لتعلم الناس من حسن البنا جر علينا الخراب والفشل والدمار، مليارات من الدولارات ضاعت على الأمة الإسلامية بسبب الإخوة. سوريا ضاعت، مصر كان اقتصادها ورصدها بالمليارات، الوقت بتعاني عشان ترجع للنقطة اللي كانت قبل سنوات، قبل وجود الإخوان واعتنين وحبين. ليبيا تمسقت، اليمن خربها الإخوان، العراق ترونها الآن حصرة، حسرة على قلب كل موحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ترى البلاد تموج بالفتن، يسعون إلى خراب الجزائر وتونس وليبيا، يسعون والمغرب، ومزقوا السودان إلى أشلاء وإلى جماعات متناحرة. هذا مشروع حسن البنا الأسد، وهذه نتيجته. فهل رجعنا إلى مشروع النهضة النبوي الحقيقي اللي كتب عنه شيخ الإسلام تيمية هذه الورقة؟ ولا تأخذنا العزة بالإسلام، لكن إحنا المؤسسة كبيرة الأزهرية، هندرس العقيدة الوسطية. أيوة درس، يقول درس، هتحفظ دينك وبلدك وأمك. إنما يبقى فيه حقد على أهل العلم، هم عندهم الحق، زي واحد يشوف سامي يتشوه صورته على هذا النحو، كل اللي طالع من الأزهر يكره ابن تيمية. ليه؟ ماذا استفدت؟ ليه بتحاربوا دعوة الشيخ محمد الوهاب؟ وكلامه واضح، الرسالة واضحة، والكلمة والمحجة بينة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة. مثل سوداني بقول لك